الله الحبيب.

وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. بسم الله فحدث. الله أكبر عليك. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإله رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت رب أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفوح بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا هذه الأمسية من مسجد الزهراء بدنجواي بشربين بمحافظة الدقهلية بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. هيا بنا إخوة الإيمان نعيش في رحاب العلم والعلماء